ابتلاء، والمصيبة غضبا وعقابا، والمصيبة رفعا للدرجات بعد النظر فيما أقام الله عبده. خوف العبد الدائم من عدم الإخلاص. إذا أقام الله العبد على الطاعة فليعلم أن هذا كله في رفع الدرجات أو تكفير السيئات. أما إذا كان كذلك وهو في عتوه وطغيانه فهذا غضب من الله وعقاب. بلى بلى دكتور تامر، هذا من حق الشيخ على التلاميذ. طيب الفتوى الحموية قلنا بأن الأشاعرة لم ينضبط عندهم باب الصفات ومنها الصفات الخبرية، وقد انقسموا انقساما عند الصفات الخبرية. أولا، ما هي الصفات الخبرية؟ الصفات الخبرية هي الصفات التي لا تتأتى أو لا تأتى إثباتها إلا عن طريق الخبر، لا تأتى إثباتها إلا عن طريق الخبر، يعني السمع. وضابط هذه الصفات عند أهل السنة والجماعة، ضابطها عندنا أن مسماها عند المخلوق أجزاء وأبعاد، لكنها بالنسبة لله جل وعلا صفات. هذه الصفات الخبرية لما سميت صفات خبرية؟ لأنها لا مدخل للعقل فيها بحال من الأحوال، تثبت بمحض الخبر. والصفات تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية، بل وأيضا في الوسط صفات ثبوتية سلبية. هذا عند أهل السنة والجماعة. الصفات الثبوتية الذاتية هي التي لا تنفك عن الله جل وعلا، أو تنقسم إلى ثلاثة: صفات ذاتية ثبوتية يعني أزلية أبدية لا تنفك عن الله جل وعلا، كالحياة كالعزة كالقدرة، نعم. وصفات فعلية وهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، كالنزول كالحب كالمجيء، نعم. وصفات خبرية، كل هذه في الثبوتية. صفات خبرية هي التي مسمى عندنا أجزاء وأبعاد. الأشاعرة لم يقسموا هذا التقسيم. الأشاعرة قالوا الصفات تنقسم إلى أقسام أربعة: صفات نفسية وهي كل وصف دل بهذا الوصف على الذات دون معنى زائد، كالعزة. وهي الصفات النفسية، الصفات التي توهم انتفاءها مع بقاء، لا يصح توهم انتفاءها مع بقاء النفس. والصفات السلبية هي ما كان مدلولها نفي ما لا يليق بالله جل وعلا. صفات أيضا معنوية أو صفات المعاني، وهي كل صفة دل الوصف بها على معنى زائد على الذات. وهذا سبع صفات. صفات المعاني عندهم سبع صفات: الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. الصفات المعنوية عندهم وهي الأحوال الثابتة للذات ما دامت المعاني قائمة بالذات. منهج الأشاعرة أو موقف الأشاعرة من الصفات الخبرية، رؤوسهم أهل الاعتدال أقروا بها وآمنوا بها. فأبو الحسن الأشعري وهم ينتسبون له أقر بالصفات الخبرية كالعين كالساق كاليد، وأيضا قد أقرها في الأسماء والصفات أبو بكر الباقلاني والحليمي، أبو بكر البيهقي وأبو بكر الباقلاني والحليمي، نعم. ففي الجملة أثبت البيهقي صفة الوجه وصفة العين وصفة اليد، كما قال أبو الحسن الأشعري: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، ثم ساق الآيات يثبت هذه الصفات، فقد أثبتوها. أثبتوها أبطال وأبطال التأويل، لكن جمهور الأشاعرة تسلطوا على الصفات الخبرية كما تسلطوا على الصفات الاختيارية وأبطلوها بالتأويل، ونقصد التحريف. سلطوا التأويل على كل النصوص الواردة في ذلك، كالعين واليد والأصابع والأنامر والرجل والقدم أولوها، وأول من فعل ذلك ونفى الصفات أبو المعالي الجويني، وقد صرح بتأويلها من أئمتهم البغدادي أبو حامد الغزالي والفخر البرازي الآمدي وغير هؤلاء قد أولوا الصفات الخبرية، والذي جعلهم يؤولونها أنها أوهمت عندهم تشبيها وتمثيلا، لا سيما وأنهم قالوا إذا أثبتنا هذه الصفة يلزم من ذلك الترسيم والتركيب. الذين أولوا هذه الصفات لهم مأخذان لتأويلها، أن هذه الصفة لو أثبتناها كوجه كعين كساق كأصابع كأنامل يلزمنا من ذلك التمثيل والتشبيه، وهذا محرم لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. قالوا والشبهة الثانية أننا لو أثبتنا الساق والقدم والرجل والكف والأصابع والأنامل يلزم من ذلك الترسيم والتركيب. طبعا هذا كلام واهي، سأرد عليهم فقط أثرا، وإن شاء الله في الدرس القادم أفصل القول في الرد عليهم نظرا. نقول أنتم قلتم العين الكلى، اليد القدرة، فأولتم كل حديث التي جاءت في صفات الصفات الخبرية. نقول خالفتم الكتاب كليا، الكتاب ما جاء بذلك، الكتاب جاء تجري بأعيننا فإنك بأعيننا، الكتاب جاء بيد الله فوق أيديهم، الكتاب جاء يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. نعم. فهم خالفوا الكتاب، خالفتم السنة، جاءت السنة بإثبات هذه الصفات لله جل وعلا، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ حديث آدم قال أختار اليمين وكلتا ربي يمين. وقال أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يأتيهم الله جل وعلا في عرصات يوم القيامة على غير الصورة التي يعلمونها، يقول من تنتظرون؟ يقولون ربنا، يقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، يقول بينكم وبينه علامة، يقولون نعم، فيكشف عن ساقي فيخرون سجدا. وخالفتم إجماع الصحابة، قد أجمعوا على إثبات هذه الصفات. يبقى لنا الرد عليهم نظرا، يكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يكفينا أننا رددنا عليهم بالأثر، وهذا أهم، أنا عندي طالب علم حفظ ذلك، هذا هو الأهم. الله أكبر. جاي من آخر أنفاس، أبي كان يقرأ القرآن إن كنت أشيخ، هو يحضر شيخ كان يشاهد بدون تلقين. الله أكبر. ساكم تقرأ المعودات وأنفق في وجهي، قلت يا رب خف عن أبي، أنا ما أعرف ليش عملت. ما شاء الله ما شاء الله، الله يسكنه فسيح الجنات، الله يسكنه فسيح الجنات، أعظم الله لكم الأجر والمثوبة، أعظم الله لكم أجر المثوبة، ونسأل الله يسكنكم فسيح الجنات، جزاكم الله خيرا. نعم هذا هو الصحيح، حفظ الأثر أولا لأن هو الأهم. نكتفي به اليوم إن شاء الله، وفي الدرس القادم نوسع البحث في الكلام على الرد عليهم نظرا، لا سيما أن شبهتهم شبهة واهية جدا. لو في أسئلة تفضلوا.